أمطرت شكرا. أمطرت سحب البشائر فارتوت منا الضمائر. أمطرت سحب البشائر فارتوت منا الضمائر. لا نبالي أبدا غدر الليالي قد بذلنا كل غالي من دم حر ومالي أمطرت سحب البشائر فارتوت منا الضمائر. أمطرت سحب البشائر فارتوت منا الضمائر. ذكريات كلما مرت تبكينا العيون وتدر الدمع أشواقا وحبا ما بقينا أمطرت سحب البشائر فارتوت منا الضمائر. أمطرت سحب البشائر فارتوت منا الضمائر. يوم بدر بدمانا وبحطينا علانا وعلى اليرموك نشدو نحن للدين فداء. أمطرت سحب البشائر فارتوت منا الضمائر. أمطرت سحب البشائر فارتوت منا الضمائر. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع واجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. أمطرت سحب البشائر فارتوت منا الضمائر. أمطرت سحب البشائر فارتوت منا الضمائر. خوفوني بالعبيد وبشيطان مريد.